ابني يا شيخ بيضربني وبيشتمني كل شويه، وهو نازل من الدور اللي فوق وانا اللي باني البيت كله، عايز ياخد شقتي ويعملها جراج لعربيته، وبيقول لي شوف لك حته تموت فيها. أخين يعني؟ هو الابن بيشتم ابوه بيقول له روح من البيت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مش عجيبة إن احنا نسمع في زمن العجب عجبا، ليس من العجيب في زمن العجب أن نستمع إلى عجب. ولد يعامل أباه بهذا الشكل، ولد أول ما تيجي كلمة ولد والد نفتكر صورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. ونفتكر بر الوالدين، مجرد رفع الصوت على الأب والأم عقوق. وفي الحديث الشريف لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق. فما بالك وهو بيقول لابوه روح لك شوف لك حتة موت فيها. أولا كلمة موجهة مني إلى الأب، شيل، أيوة شيل، شيل نتيجة تربيتك، وخلي الحاجة لو عايشة تشيل معاك. منذ نعومة الأصفار، منذ الصغر كان يتربى على كخة. ما تقولش لأبوك كده، انت بتبرق في وش أبوك، انت بتعلي صوتك على أبوك. في المدرسة يسمعها، وفي المشلشلات يسمعها، وفي الأفلام يسمعها، وفي الشارع يسمعها، والمجتمع كله يتعاون على زرع هذه العبارات في نفوس الأبناء. فشيل، شيل نتيجة دلعك وضحكك لما يقول كلمة كأنه صاحبك. صاحبك منين؟ ده فردة جزمة في رجلك، خاتم في صباعك. وكلمة أقولها للولد، خاف إن نفسك يخرج ما يرجعش، تموت عاق، ومن مات عاقا حرمت عليه الجنة. صالح أبوك، ما تتجرأش بكلمات تموت فيها، بكرة لما يموت هتعرف قيمته. واتق الله وكن من البررة لا من العاقين.